وهو الذي سبحانه وتعالى

لكل مريم مصطفى. Oh. وهو الذي لا العظيم. الله أكبر. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.